بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 29 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان، باب الجهاد من الإيمان، الحديث 36. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 16 من شهر جماد الآخرة من عام 1422. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الجهاد من الإيمان. حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيلي لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو ادخله الجنة، ولولا أن شقانا أمتي ما قعدت خلف سريا، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الإيمان، باب الجهاد من الإيمان. وإعراب هذا الباب هو إعراب ما قبله، وقد تقدم ذلك. قوله الجهاد من الإيمان، المقصود بالجهاد هنا هو قتال الكفار والمشركين لإعلاء كلمة الله. والجهاد مراتب، فأعظمه هو القتال لإعلاء كلمة الله وإذلال الشرك وأهله، ومنه جهاد المنافقين، ومنه جهاد أهل البدع والضلال والمنحرفين عن الصراط المستقيم، ومنه جهاد النفس والهوى. فهذه مراتب من مراتب الجهاد، وكلها من الإيمان، وأحكامها متفاوتة. وفي هذا دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان. وحين ترجم الإمام البخاري رحمه تعالى بقول باب قيام ليلة القدر من الإيمان، ترجم بعد بقول باب الجهاد من الإيمان، ثم ترجم بعد ذلك ودرسنا غدا إن شاء الله تعالى باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. فدخلت ترجمة الجهاد بين هاتين. ومناسبة ذلك أن قيام ليلة القدر يحتاج إلى مجاهدة نفس ومدافعة الهوى، فناسب حينئذ أن يذكر الحديث عن الجهاد بعد ذلك، لأن الجهاد لا يقتصر على مجرد غزو الكفار وقتالهم، فإنه كما يتضمن هذا ويشمله، فإنه يتضمن مجاهدة النفس والهوى، ومجاهدة النفس على القيام بالطاعات والمثابرة عليها ونحو ذلك. المقصود من قول البخاري رحمه تعالى الجهاد من الإيمان هو جهاد الكفار كما تقدم، وهو نوعان: جهاد دفع وجهاد طلب. وقد دلت الأدلة على أن نوعين، وأما جهاد الدفع فلا يكابر فيه أحد، وأما جهاد الطلب فقد تحدث عنه بعض المتأخرين من المنهزمين فكريا وعلميا، وقالوا أنه غير مشروع، وجاهدوا على تأويل بعض الآيات والأحاديث الواردة في هذا الباب، وهذا في نظر. فجهاد الطلب تواترت الأدلة به، ودل عليه القرآن، ودلت عليه السنة، وأجمع عليه الصحابة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. وقال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فقد تضمنت هذه الآيات ثلاثة أحكام. الحكم الأول وهو الأصل دعوته من الإسلام ليكون الدين كله لله ولتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، فإن أجابوا إلى ذلك وجب الكف عنهم فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، إن أبوا وامتنعوا وكابروا فيجب قتالهم إلا إن بذلوا الجزية. إذا المرتبة الثانية بذلوا الجزية، إذا امتنعوا عن دفع الجزية وجب قتالهم. والآية الصريحة في قتال الذين كفروا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، والحديث متفق على صحته من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب. قال الإمام البخاري رحمه تعالى الحديث 36، الحديث 36. حدثنا حرمي بن حفص أي ابن عمر العتكي القسملي أبو علي البصري، ذكره ابن حبان في ثقاته، وقال الإمام أبو حاتم رحمه الله أدركته وهو مريض ولم أكتب عنه، وروى له البخاري. وأما أبو داود النسائي فروي عن رجل عنه، ومات 23. قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد العبد مولاهم أبو بشر البصري، واستقه أبو زرعة وأبو حاتم، وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث، وقال الدارقطني ثقة، وقال ابن عبد البر أجمعوا لا خلاف بينهم، أجمعوا لا خلاف بينهم أن عبد الواحد بن زياد ثقة، أجمعوا لا خلاف بينهم أن عبد الواحد بن زياد ثقة ثبت. وقد تكلم فيه جماعة من المحدثين ولا سيما في روايته عن الأعمش، وهذا يعني أن جماعة ابن عبد البر ليس بدقيق. قال أبو داود رحمه الله تعالى عمد يعني عبد الواحد بن زياد إلى أحاديث كان يرسلها الأعمش فوصل كلها. يقول حدثنا الأعمش حدثنا مجاهد في كذا وكذا، ومع هذا فقد عده ابن معين رحمه الله من أثبت أصحاب الأعمش بعد سفيان وشعبة وبعد أبي معاوية. وقال الإمام ابن عدي رحمه الله تعالى وقد حدث عنه الثقات المعروفون بأحاديث مستقيمة عن الأعمش وغيره، وهو ممن يصدق في الروايات. والصحيح في عبد الواحد أنه ثقة إلا في بعض أحاديثه عن الأعمش كروايته الأمر بالضجعة عقب ركعتي الفجر، وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره وفي صحته نظر، المحفوظ أن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله ولا أمره، والغلط في ذلك من عبد الواحد بن زياد، أخطأ على الأعمش في هذا. وقد مات عبد الواحد 76. قاله الترمذي وغيره، وقال الإمام أحمد رحمه الله مات 77، وقال البخاري 79. روى له الجماعة. قال حدثنا عمارة وهو ابن القعقاع ابن شبرمة الضبي الكوفي، قال علي بن المديني رحمه الله له نحو 30 ووثقه ابن معين والنسائي ويعقوب بن سفيان. وذكر أبو حاتم أنه روى عن ابن مسعود وليس متصل، وقد روى عنه الجماعة. قال عمارة حدثنا أبو زرعة وهو ابن عمرو ابن شرير ابن عمرو. قال حدثنا أبو زرعة وهو ابن عمرو ابن جرير ابن عبد الله البجلي الكوفي. قيل اسمه شرير وقيل عمرو وقيل عبد الله وقيل هرم وثقه ابن معين وابن خراج وغيرهما. قال عمارة ابن القعقاع قال لإبراهيم إذا حدثتني فحدثني عن أبي زرعة فإني سألته عن حديث ثم سألته بعد ذلك بسنة وفي رواية بسنتين فلم يخرم منه حرفا واحدا. وقد روى له الجماعة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وقد تقدم الحديث عنه وأنه أسلم عام خيبر وتوفي سنة 59 أو أكثر الصحابة رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله لمن خرج في سبيله. قوله انتدب الله قد جاء في رواية في الصحيحين طريق بالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله. وفي رواية عند مسلم من طريق جرير عن عمارة قال تضمن الله. وهذه ألفاظ مترادفة والمعنى واحد. فقد تكفل الله لمن خرج في سبيله لا يخرج إلا إيمان بي وتصديق برسلي أي إلا إيمان بالله وتصديق برسل الله أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة. قوله من خرج في سبيله أي في قتال الكفار والمشركين ونصرة هذا الدين. فإن الجهاد في سبيل الله من أعظم القرب. وقد جاء في الصحيحين واللفظ البخاري من طريق أبي صالح عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ قال ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه إن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له بذلك حسنات. قوله لا يخرج إلا إيمان بي حيث لا يكون الباعث على القتال هو مجرد الغنيمة دون إعلاء كلمة الله أو يكون الباعث هو مجرد الرياء والسمعة. فقد جاء في الصحيحين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل حمية ورجل يقاتل ليرى مكانه والرجل يقاتل من أجل المغنم فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ويدخل في ذلك الدفاع عن الأهل الدفاع عن المال لقول صلى الله عليه وسلم من قتل دون مال فهو شهيد. الدفاع عن الوطن من أجل الإسلام من أجل حفظه من ديار الكفر ونحو ذلك. قوله وتصديق برسلي لأن من لم يصدق برسل الله لم يكن مؤمنا وحين لا ينفع جهاد ولا قتال. قوله أن أرجع بما نال من أجر أو غنيمة. قوله أن أرجعه بما نال من أجر أي مجرد وإن لم تكن غنيمة من أجر أي مجرد وإن لم تكن غنيمة بمعنى أن أرجعه بما نال من الأجر إذا لم يغنم. بمعنى أن أرجعه بما نال من الأجر إذا لم يغنم فينال الأجر وإن لم تحصل له الغنيمة. لأنه ما خرج يقاتل حمية ولا رياء ولا سمعة ولا ليرى مكانه إنما خرج لتكون كلمة الله هي العليا. إنما خرج يقاتل أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله أو غنيمة قيل أو بمعنى الواو فيكون المعنى بمنال من أجر وغنيمة. وقد جاء هذا مصرحا به في رواية أبي داود ولكن أكثر الروايات على خلافها. وعلى رواية أو يكون المعنى أن أرجعه بما نال من أجر، أي مجرد إن لم تكن غنيمة، أو أجر وغنيمة إن كانت، أو أجر وغنيمة إن كانت. هذا الصحيح في توجيه هذا الخبر. وقد قيل إن الذي يغنم ينقص أجره ولا يكون بمنزلة الذي لا يغنم. وقد جاء في صحيح مسلم من طريق أبي هاني عن أبي عبد الرحمن الحبري عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، إلا تعجلوا ثلثي أجر من الآخرة ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. وقد قيل بأن هذا الحديث محمول على من خرج بنية الجهاد والمغنم، وهذا يجوز فيها التشريك لأنه لم يرد لا رياء ولا سمعة، قصد وجه الله والمغنم، ولكن تكون الغنيمة في مقابلة جزء من الأجر. هذا أحد الأقوال في تفسير هذا الخبر. وقد قيل ما سبق إن الذي يغنم ينقص أجره ولو لم تكن من نيته المغنم. ولعل الأقرب أن يقال إن حديث عبد الله بن عمرو العاص محمول على من خرج بنية الجهاد والمغنم جمعا بينه وبين الأدلة الأخرى. وقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن من خرج مقاتلا في سبيل الله بنية الأجر والمغنم أنه لا يأخذ، إنما وجد الخلاف هل ينقص أجره أم لا. ترى هذا مبينا في الفروق للقرافي وغيره. قوله أو أدخله الجنة حيث يستشهد، إن من خرج مقاتلا في سبيل الله مؤمنا بالله ومصدقا برسول الله ثم استشهد فهو في الجنة، ولكن هل يحكم على العين أم لا؟ أكثر العلماء قالوا يقال من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ولا يقال فلان شهيد، لا تترجى له الشهادة. قوله ولولا أنا شق على أمتي ما قعدت خلف سرية، لأنه لو خرج صلى الله عليه وسلم ما بقي أحد فيه خير إلا انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يشق على أمته، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يبحث عما يشق على الأمة. ولهذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج والسير خلف كل سرية، ليس جبنا ولا خوفا ولكن مراعاة لمصالح المسلمين. والتي يؤخذ من هذا الحديث ترك بعض المصالح لمصلحة الراجحة، لأننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، ومع هذا يقول صلى الله عليه وسلم ولولا أنا شق على أمتي ما قعدت خلف سرية، والسبب ما تقدم ذكره، خشية أن يشق على الضعفاء وعلى المسلمين. قوله ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، وذلك لما في الشهادة من الأجر العظيم والثواب الكبير. وقد قال أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. وهذا الخبر متفق على صحته من طريق شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ومن فضائل الشهيد أنه يغفر له مع أول قطرة الدم، ويغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، كما جاء هذا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي البخاري من طريق ابن زياد عن الأعرج عن أبي هريرة، وفي الصحيحين من طريق همام عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم من يكلم، إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، ولا يجد الشهيد ألم القتل في سبيل الله إلا كما يجد أحدنا قرصة النملة. جاء هذا في سنن أبي داود وغيره. وهذا الخبر حديث الباب بقي بعض الفوائد الكرة إن شاء الله في بيان مجمل فوائد الحديث. الحديث روى مسلم من طريق جرير عن عمارة، إذا في متابعة لعبد الواحد ولم يتفرد به. وجاء الخبر في الصحيحين من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة دون آخره. وللحديث طرق أخرى في الصحيحين وغيرهما. مناسبة الحديث للترجمة واضحة، ومناسبة الترجمة لكتاب الإيمان واضحة أيضا، وذلك أن الجهاد من الإيمان، ففي أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وفي أن من الأعمال ما ينافي أصل، في أن من الأعمال ما هو من أصل الإيمان، وفي أن من الأعمال ما هو من واجباته، فمن ترك العمل فيما ينافي أصل الإيمان وفيما ينافي كماله الواجب. أجمل فوائد الحديث: الأولى في أن الأعمال من مسمى الإيمان، ففيها الرد على المرجئة، وفي الحديث أيضا الرد على الخوارج. فائدة الثانية في فضل الجهاد، وقد قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن فوائد الحديث فضل الشهادة في سبيل الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة صدقا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. حديث صحيح. من رواه مسلم شيء صحيح رواه مسلم صحابيه الأخ محمد نعم سالم بن حنبل، وجاء بمعنى أيضا الحديث من حديث جاء في مسلم من عن صحابيين لكن الفقه لأثر سالم بن حنبل، قد ذكر لابن مسلم قبله أيضا حديثا من رواية أنس رضي الله عنه. نعم. ومن فوائد الحديث أيضا فضيلة الإخلاص وأنه شرط لصحة العمل. ومن فوائد الحديث أيضا فيها الوعيد الشديد على من قاتل رياء وسمعة أو بحثا عن الجاه والمنصب أو حمية أو عصبية ونحن ذلك من صنيع أهل الجاهلية. فالجهاد لا يقبل إلا إذا كان خالصا وابتغي به وجه الله. فإن قيل الذي يقاتل دفاعا عن بلاده قد لا يستحضر هذه النية، نقول إن هذا الجهاد في الجملة مشروع ما دام يدافع عن أراضي المسلمين، فهذا في الجملة مشروع. إن استظهر هذه النية فهذا أعظم أجرك، لكن لا يعني أن هذا لا ينال أجرا في من يدافع عن بلاده كالذي يدافع عن أرض فلسطين أو لا في شيء يدافع عن أرض المسلمين. هؤلاء يجرون ولو ثواب عظيم وأجر كبير، وإن لم يستحضروا هذه النية ما دام يدافعون على أراضي مقدسة يدافعون عن بلاد المسلمين، هذا هو الجهاد المطلوب. لا يشتغل يكون الجهاد ابتداء، أي جهاد طلب، فجهاد الدفع لا في أجر عظيم في ثواب كبير، وهو واجب بإجماع الأمة واجب على المستوطنين، وإذا لم تقم الكفاية بهم فيجب على من حولهم أن يقاتلوا معهم حتى يحصل المطلوب. إذا لم يتهيأ يجب على المسلمين كافة أن يستنفذوا هممهم ويعدوا عدتهم للدفاع عن أراضي المسلمين. ومن فوائد الحديث أيضا في تمني الشهادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى الشهادة. من فوائد الحديث في شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ما وجه هذا؟ نعم البحث عن، لا يبحث الشخص عن القتل إلا وهو شجاع، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحدث إلا صدقا ولا يتمنى إلا ما هو حريص على فعله، بخلاف عامة قد يتمنى شيئا وقد يتخلف حين يتحقق الشيء، لكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يمكن أبدا محال. من فوائد الحديث أيضا في إثبات البعث والجزاء، وجه هذا لقد الرحمن اثبت البعث والجزاء فيه؟ قال وان ادخله الجنات ايضا وفيه الايمان بالجنات. ومن فوائد الحديث ايضا في ترك بعض المصالح لمصلحة أرجح وهذه قاعدة فقهية أن تدع المصلحة لمصلحة أرجح. يعني أخذنا هذا يا محمد ولولا نشق على أمتي ما قعدت خلفها سرية. من فوائد الحديث في أن الجهاد فرض كفاية لأنه لو كان على الأعيان ما تخلف عنه أحد. وهذه المسألة فيها تفصيل ولكن أخذت هذه الفائدة من قوله صلى الله عليه وسلم ولولا نشق على أمتي ما قعدت خلف سرية. ولكن هذا الحكم ليس على إطلاقه. تارة يكون الجهاد فرض عين تارة يكون الجهاد فرض كفاية. إذا قاتل الكفار أبناء المسلمين وأرادوا استحلال بلادهم وانتهاك أعراضهم والاستيلاء على أموالهم وإخراج المسلمين من ديارهم وقاتلهم أهل هذا البلد ولم تقم الكفاية بهم هل يكون حكم الجهاد؟ أي نعم فقط واجب نعم فرض عين يكون الجهاد فرض عين. بل بعض العلماء كالقرطبي وغيره وكذلك البغوي والجماعة حكوا الإجماع على هذه القضية ولكن بعضهم فصل قال يجب على أن قرب منهم إلى أن تقوم بهم الكفاية فإذا لم تقوم بهم الكفاية على من بعد إلى أن تقوم الكفاية المطلوبة. من فوائد الحديث في أن الأعمال سبب لدخول الجنة على خارج نحن نأخذ هذه الفائدة فإن الأعمال سبب لدخول الجنة. من قوله صلى الله عليه وسلم ثم أحيا ثم أقتل لكن ما في دخول الجنة هنا. قول أدخله الجنة باعتبار أن الجهاد سبب لدخول الجنة نعم صحيح. ومن فوائد الحديث أيضا فيه جواز تمني الخير وإن كان لا يمكن وقوعه. لقد عزيز من أخذنا هذا الفائدة من قول صلى الله عليه وسلم ولوجدت أني أقتل في سبيل ثم أحيا لأنه لا يمكن يقتل ثم يحيا لكن لا بأس يتمنى الإنسان ذلك من يؤدي إلى التحسر ونحو ذلك. وفي الحديث فوائد كثيرة نقتصر على هذا والله أعلم. نعم هذا في الجملة حديث من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذا يدل على تمني الخير وعلى تمني الجهاد. فإن قيل ما الجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو من يجمع بينهما؟ قول صلى الله عليه وسلم في أحاديث متواترة في البحث عن الجهاد البحث عن القتال عن الشهادة حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق واحد يقول لا تتمنى لقاء العدو. نعم يا أختي نعم هذا أحسن ما قيل في الجواب النهي عن تمني لقاء العدو فيما أن خاف على نفسه ألا يثبت وأن ينهزم أو يوليهم دبرة. أما من علم نفسه إيمانا وصبرا وثباتا وشجاعة فيشرع في حقه طلب القتل وتمنى الشهادة والبحث عن ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم مات على شعبة من النفاق أي على خصلة من خصال المنافقين حيث يتخلفون عن الجهاد ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لا محيطة بالكافرين. ولكن هل يعني هذا أن من امتنع عن الجهاد يكفر؟ نعم ما يكفر نعم لكن لو جحد وجوب الجهاد كفر لكن لو امتنع جبنا فإنه قد يفسق وفي خصل من خصال المنافقين ولكن لا يكفر، ولولي الأمر أن يعذر بما يراه مناسبا. نعم. اي نعم، التجهيز اذا لم يستطع الانسان ان يقاتل بنفسه فلا اقل من كونه يبذل مالا للمجاهد. من جهز غازيا فقد غزا، وفي سنن ابي داود بسند على شرط مسلم من روايه حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم وألسنتكم. فمن استطاع يجاهد بنفسه فليجاهد، ومن استطاع يجاهد بماله فليبذل ماله، ومن استطاع يجمع بين الأمرين أن يجاهد بنفسه وماله فهذا من أعظم الأمور وأثنى المطالب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. إذا تعذر جهادهم بالبدن وجهادهم بالمال فلا أقل من كون الإنسان يجاهدهم بلسانه إن كان من أهل العلم وعنده قدرة على مجاهدة المشركين واليهود النصارى بلسانه وبيان ضلال وانحراف، أو على الأقل يشجع أبناء المسلمين ويحثهم على الجهاد. إن كان لا هذا ولا هذا ولا ذاك فلا أقل من كونه يدعو للمسلمين ويبتهل إلى رب العالمين في نصرة المجاهدين ونحو ذلك. المهم لا يكذب على الإنسان منافقا، إن يعني بعض الناس لا يجاهد لا بماله ولا بنفسه ولا بلسانه ويخذل عن الجهاد ويتشبه بالمنافقين ويشكك في جهاد المسلمين، يقول هؤلاء عندهم قبور وهؤلاء عندهم كذا ولا يدري عنهم ولا يعرف شيئا عن واقعهم، غاية ما لديه أنه يسمع ووافق هوى فجعل الظن حقيقة وليس به إلا الجبن والخوف والهلع. ولا في الجهاد الآن قائم ولا ينقطع الجهاد، وقد قال الإمام أحمد على قوله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة، في دليل على أن الجهاد لا ينقطع إلى أن تقوم الساعة. الجهاد القائم في الشجان جهاد شرعي لقتال الروس المعتدين، الجهاد القائم في فلسطين جهاد شرعي للدفاع عن الأراضي المقدسة بغض الطرف عن الحكومة العلمانية ونحن ذلك. فلا يعني هذا إذا كانت الحكومة علمانية أو كان الحاكم طاغوتا وغير ذلك أن الإنسان يمتنع عن القتال مع أبناء المسلمين للدفاع عن أعراضهم والدفاع عن الأراضي المقدسة. ولا يمكن أن يقول الشخص أن هذا الدفاع لتوطيد الحكم العلماني، هذا باطل، لأن هذا دفاع العدو لحفظ الأراضي المقدسة ولكي يتأهل المرء أن يعبد ربه، لأن استولى اليهود على الأراضي المقدسة يصل بعد يعبد ربه ويقيمون هيكل سليمان المزعوم. زيادة على هذا، على أقل ما في هذا الجهاد الفلسطيني دفاع عن الأعراض، وهذا ضرب من الجهاد، دفاع عن الأموال ضرب من الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، فكيف من قتل دون عرضه الذي أعظم من المال، فكيف من قتل دون الأراضي المقدسة هذا أعظم من ذا وذاك، فكيف إذا اجتمعت هذه الأمور؟ قد يقول أيضا قائل: في هؤلاء منحرفون، فيهم علمانيون، فيهم من لا يعرف ربه، فيهم من لا يصلي، فيهم مشركون. نقول: هذا قد يوجد، هذا قد يوجد، ولا نحن لا ننكر وجود هذا، لكن هل الدفاع عن شرك هؤلاء أو عن علمانية هؤلاء أو عن ضلال هؤلاء أو أن الجهاد قائم إعلاميا وعالميا وظاهرا وباطنا للدفاع عن الأرض المقدسة؟ كل عاقل يعرف أن هذا الجهاد قائم للدفاع عن الأرض المقدسة، ما في أحد يقول أن هذا الجهاد قائم للدفاع عن المشركين أو للدفاع عن حكم شيوعي أو حكم علماني ونحو ذلك. حتى في الظاهر الجهاد قائم للدفاع عن المسلمين وعن الأراضي المقدسة، وكفى بهذا كفاية هي الحث على هذا الجهاد، الحث على هذا القتال. وعلى أقل تقدير، معني لا أقوله ولا أعتقده، مواجهة بين هؤلاء وهؤلاء، وهؤلاء أقرب إلى الحق من اليهود، معني هذا باطل ولا يصح اعتقاده ولا قوله. الجملة: فيهم مسلمون فيهم صالحون، وعلى الأقل دفاع عن الأرض المقدسة وعلى الأقل إذا كنت تعتقد أن هؤلاء فيهم وفيهم وفيهم وفيهم يجب عليك إذا أنت القتال أن تدافع عن الأرض المقدسة، ويتعين عليك وجوبا عينيا لا يحق لك أن تتخلف عنه. الله المستعان. نعم. السرية القطعة من الجيش، السرية القطعة من الجيش، وقد قيل أن السرية وطقت هي التي ما لم يخرج معها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول لا يعتمد عليه وليس هو يعني دليل عليه أو دل عليه لغة أو شرع نحو ذلك، إنما استقرأه بعض العلماء فقاله. نعم. نعم نطلق الشهادة على كل من قتل في سبيل الله، لكن لازم من ذلك التعيين. نقول من قتل في الشجاعه فهو شهيد، من قتل في الرصيف فهو شهيد، لكن لا نحكم عليه بعينه بانه شهيد، لان لا ندري عن باطنه، قد يكون قاتل رياء او سمعه، قد يكون حميه او عصبيه وغير ذلك، لكن في الجمله نطلق عليهم شهداء، ولا نتحدث عن نياتهم ولا نشكك في مقاصدهم ولا في افعالهم، فنقول من قتل في سبيل الله فهو شهيد. اما الحكم على التعيين فالظهر والعلم عند الله انه لا يحكم على رجل بعينه بانه قتل شهيدا، لان الحكم عليه بانه قتل شهيدا قد نحكم عليه بانه في الجنه، وبعض العلماء نفى هذا، قد يجوز الحكم على اعيانهم في الدنيا ولا يلزم من ذلك الحكم عليهم في الاخره. نعم الاخ خالد. نعم. اي نعم صحيح. اي نعم قال غير واحد من العلم ان السلام مات شهيدا، ولكن لم يكن شهيد معركه انما حين وضع له السم، ونحن نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المبطون شهيد، فبهذا الاعتبار مات النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا، فمن اصيب بداء في بطنه اكل سما او اصابه زائده او مرض سرطان اعاذ الله واياكم من ذلك، فاصيب في بطنه ثم مات من جراء ذلك فيعتبر شهيدا. والشهادة مطلب في الجملة، شهادة مطلب، أعظم أنواع الشهادة شهادة المعركة، معنى ذلك لا يعني أن سيتمنى المرض لنفسه لأنه قد لا يصبر، ولكن من علم من نفسه الصبر وسأل الله الشهادة صدقا من قلبه بلغه الله من أجل شهده ومات على فراشه، ولا بأس أن الإنسان يسأل الشهادة على أنواع أخرى، لكن بشرط يكون عنده من الإيمان والصبر، أن كل إنسان يعني يتمنى مرض السرطان في البطن قد لا يصبر وقد لا يطيق ذلك ونحن ذلك، لكن سنسأل الله العفو والعافية كما سئل الله جل وعلا خيرا من العفو والعافية. نعم. قال قائل نقول له الشهيد في الدنيا كما أننا لا نصلي عليه ولا نغسله نحكم له حكم الشهيد، كذلك قال شهيد المعركة، شهد المعركة لا يغسل، لكن الصلاة مخيرة الإمام بين الصلاة عليه وبين تركها، وإذا كنت تقول مثلا أنه يعتبر بأنه شهيد في الدنيا هذا على القول السابق الذي ذكرته، يعتبر شهيدا في الدنيا دون الآخرة، يعتبر أن اعتبرنا شهيد وعطينا منزلة الشهداء أننا لا نغسله ولا نصلي عليه على قول لبعض أهل العلم، ولكن قد يقال بأن الحكم بعدم تغسل هناك باعتبار تنزيل منزلة الشهداء، لكن التلفظ بأنه مات شهيد مات شهيدا فهذا يعني أنه من أهل الجنة، وقد لا قال لا يزال ذلك، قال لا يزال ذلك، نتقدم أن هذا من أحكام الدنيا دون أحكام الآخرة، وهذه المسألة من مسائل الاجتهاد، هذه المسألة من مسائل الاجتهاد هل يحكم عليه له بالشهادة أم لا، ولكن قول الجمهور قول قوي بأنه يحكم على النوع دون العين، فيقال من قتل في الشيشان وقتل الصين فهم شهداء، نسأل الله جل وعلا يتقبلهم وأن يغفر لهم، ولكن لا يعني هذا أن كل شخص يكون مات شهيدا سنحكم عليه بأحكام الآخرة، وبعض العلماء يقول نحكم عليه في أحكام الدنيا ويقول فلان شهيد، ولا يلزم من ذلك أن يكون مغفورا له عند الله جل وعلا، وسألة اجتهادية وفيها خلاف معروف. نعم. نعم في قتال في سبيل الله، غدوة سبيل الله وروحة خير من الدنيا وما فيها، داخل في سبيل الله. نعم كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تسميته من سبيل الله فيدخل في ذلك، يدخل فيها العلم، يدخل فيها البذل، يدخل فيها الإنفاق، هذا كله داخل في سبيل الله، يدخل فيها الصيام، من صام يوما في سبيل بعد الله تعالى في بين خريف متفق عليه. يقيل فلان مات شهيدان الصحيح لا ينكر عليه لأن مسألة اجتهادية وقاله جماعة من أهل العلم. طبعا معروف كلام البخاري باب لا يقال فلان شهيد وكلام العلماء في هذه القضية. لكن هؤلاء يقولون لك الذين يقولون بأن فلانا مات شهيدا يقولون في أحكام الدنيا ولا يجزمون بأنه من أهل الجنة. لا أعلم أحدا قال بأن من حكم له في الدنيا بالشهادة قال بأنه يحكم له في الآخرة بالجنة. لأن لو سألت هذا لقلت تعتقد أنه قاتل مخلصا قال والله لله جل وعلا لم يقاتل أن يرجع السجن قال لا تحكم أنا أحكم عليه في الدنيا فقل مات شهيدا في الدنيا ولا أحكم عليه بالجنة لأن الحكم الأخوة لله جل وعلا. فحين أدنى هذه المسألة اجتهادية فلا ينكر عليهم. أنت ينظر التاريخ استقرأ نعم يقول أدافع عن بلاد المسلمين فهنا هجم علي العدو أليس مشروعا لي أن أقاتل عن بلدي وقاتل عن عرضي وقاتل عن مالي؟ أنا ولم أستحضر النية يعني الإخلاص لله وأجر على ذلك. لكن لو استحضر النية صار أعظم أجرا. وليزم من هذا أنه لا يقاتل ولا يسمى في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. فالنبي قال من قتل من اسم شرط جاز تجد فعلين الأول فعل شرط الثاني جوابه جزاؤه. من قتل دون ماله فعل الشرط قتل دون ماله فهو شهيد. فرق الجواب فهو شهيد إذا حكم عليه أن لا له نفس بالشهادة مع أنه قاتل دون ماله. يكفي هذا الله أعلم.